كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبو حاتم الرازي إمام من أئمة الحديث، كان يسأل عن حديث الراوي المختلف في صحبته، صحابي مختلف في صحبته، يعني بعض أهل العلم يثبت له الصحبة والبعض الآخر ينفيها، فكان يقول أحيانا عن بعض هؤلاء المختلف في صحبتهم يدخل حديثه في المسند على سبيل المجاز، يعني هو أقرب إلى الصحبة، فإذا كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان حديثه مسندا متصلا، يعني فيه شوب اتصال وشوب انقطاع. فكذلك حالي بالنسبة لتقديم صاحبي لما قال العلامة والبحاثة، وأنا أول مرة أعلم أنني كذلك، فأنا فعلا لست كذلك، وإنما أنا أدخل في طلاب العلم على سبيل المجاز، وأعوذ بالله تبارك وتعالى من خشوع النفاق. درسنا هذا المساء أيها الإخوة الكرام بعنوان وعلى الله قصد السبيل، وهذا العنوان هو في مضمونه نفس العنوان الذي اختاره الإخوة القائمون على هذا اللقاء بعنوان أخي عليك بهذا الطريق، لكن العنوان الذي اخترته أجود وأفضل لأنه من القرآن، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. أكثر الناس الباحثين عن الهداية لم يصححوا أول خطوة، لذلك كلما لوح رجل دراية تبعوه، فترى الرجل في حياته انتقل من فكر إلى فكر، وكل مرة يكتشف أنه كان على ضلال أو على خطأ، وهو لا يزال يبحث عن الحق. أكبر المحن أنك لا تعرف هوية الطريق أو علامة الطريق الذي أنت سائر عليه. أخي الكريم، أعظم المحن أنت فيها لو كنت تدري، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه جماعة من الصحابة مثل أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك وجماعة آخرون، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة أو وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأنت إذن أمام 73 بابا مفتوحا، كل باب على رأسه دعاة له، وهم دعاة مدربون، عندهم أساليب في خط القلوب، ولا يوصلك إلى الله إلا باب واحد فقط، وأنت واقف أمام 73 بابا واقف تنظر. قرارك بالخطوة الأولى هو مصيرك في الآخرة. من أي هذه الأبواب أدخل؟ وعلى كل باب رجل كبائع البضاعة يذكر محاسن بضاعته، وانك لو دخلت من هذا الطريق ففي اخره الجنة. ولهم اساليب اهل البدع، لهم اساليب في العرض، من اختيار جيد الكلام الى التلبس بجيد الفعل. يعني عمرو بن عبيد كان يجمع اكثر من خمس بدع، يعني كان رأس من رؤوس الجهمية والاعتزال، ومع ذلك كان متقللا من الدنيا جدا، وكان عليه سمت الزهد والورع، حتى ان المنصور امير المؤمنين كان اذا رآه خضع لزهده ولفرط تقشفه، وانشد قائلا: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي روي غير عمرو بن عبيد، كلكم يطلب صيد. صياد لا يمشي بسرعة، انما يمشي ويتلفت يبحث عن فريسة. فهو يريد ان يقول كلكم انما يقترب مني ليأخذ نوالي ويأخذ عطائي، لكن هذا الرجل لا، كلكم يطلب صيد. لما بتأتي لتمدح او بتأتي لتشفع او لتقول كلمة حق مثلا، انما تطلب صيدا من ورائها. الا عمرو بن عبيد، كلكم يمشي روي غير عمرو بن عبيد، انما خلب لبه وسرق قلبه بهذا الزهد. لكن اهل الحق لا يراعون هذا المقام، قد يكون الرجل زاهدا وضالا في نفس الوقت. وحسبك دليلا على ذلك، والقليل يغني عن الكثير، اول حديث رواه الامام مسلم في صحيحه، وهو حديث جبريل: الايمان والاسلام والاحسان. يرويه الامام مسلم رحمه الله عن يحيى بن يعمر قال: انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأله عما احدث معبد الجهني من القول بالقدر، يعني في البصرة. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد او خارجا، الكلام ده على اختلاف الروايات في الحديث، فاكتنفناه، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت: ابا عبد الرحمن، انه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني قاعد يمدح ويقول لهم يعني مقامات، ولهم بحث ولهم حفظ ولهم قيام ليل، وذكر من شأنهم. قوله وذكر من شأنهم يعني ضع كل ما يخطر على بالك من العبادات ومن العلوم تحت هذه الكلمة، غير انهم يقولون الا قدر وان الامر انف، الا قدر وان الامر انف يعني مستأنف، فكانوا ينفون علم الله المتقدم على افعال العباد، فالله عندهم لا يعلم بالفعل الا اذا وقع، انما قبل ان يفعل الفعل يبقى العبد يضمر في نفسه ان يفعل والله لا يدري. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الحمد لله انقرض القائلون بهذه المقالة الخبيثة. فالامر انف يعني مستأنف، والا قدر. في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر مروزي وهو كتاب النفيس. في طريق آخر غير الطريق الذي رواه مسلم قال حميد بن عبد الرحمن: وكنت إذا لقيت عبد الله بن عمر سلم علي وسألني عن أهلي، فلقيته فسلم علي، يعني هو قابض على يده، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس وساق الكلام الذي ذكرته آنفا. قال: فلما سمع ابن عمر ذلك أرخى يده من يدي، يعني كأنه سمع مصيبة أرخى يده من يدي. هؤلاء ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون، وفي الرواية الأخرى ويتقعرون، يعني وصلوا إلى قعر العلم، وفي الرواية الثالثة ويتفكرون. كل دي بمعنى ايه؟ انهم يطلبون غامض العلم، يعني هو ده بقى اللي يقال عليه العالم العلامة البحاث، رجل ايه عنده ايه؟ عنده غوص، يعني صفات حسنة جيدة. لكن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما الذي تربى على السنة وعرف كيف يتعلم من الوحي المنزل لم يغره هذا الظاهر، ولم يقل ما شاء الله تقفرون العلم وقرؤون القرآن، لا، انما قال: اذا لقيت اولئك فقل لهم عبد الله بن عمر بريء منكم وانتم براء منه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو ان احدكم جاء بملء الارض ذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، ثم استقبل ابن عمر الحديث يسوقه فقال: حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر، الى اخر الحديث الذي تعرفونه. شاهد ان عبد الله بن عمر لم يغره ظاهر الحال. المهم الاستقامة على المنهج. رجل يتعلم العلم لماذا؟ ليعمل به. فالغاية من كل هذه العلوم الاستقامة على امر الله عز وجل. لكن يطلب العلم لا ليعمل به ليس بفقيه. تواترت كلمة السلف لما سئلوا من الفقيه كمجاهد وغيره، قال: الفقيه من يخشى الله عز وجل. ليس الفقه بكثرة الرواية، ان هو اذا ذكرت مسألة من مسائل الفقه يقول مذاهب الناس، يقول مذاهب الناس فيها ويرجح ويتكلم بالاصول والفروع. الفقه هو العمل. فعلى باب من هذه الابواب 73 واحد مثل عمرو بن عبيد، وعلى الباب الاخر رجل مثل معبد الجهني، وعلى الباب الاخر ذو الخويصرة، ذو الخويصرة جد الخوارج، وحديثه مشهور لكن فيه نكت. الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل فانك لم تعدل، فافتتح مقالته بالنداء بالاسم المجرد الذي يوحي بقلة الادب، لان الله عز وجل قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا يقول: يا محمد، فاحنا عرفنا الباب الذي سيلج منه، اعدل فانك لم تعدل. وفي الروايات الاخرى قال: هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. ما اجرأه من رجل، ما اجرأه هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وصوب شيخ الإسلام ابن تيمية رواية الفتح، رواية البناء على الفتح، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وذكر بعض العلماء أن أكثر الروايات جاءت بالنص على البناء، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. طيب ما وجه خيبته وخسرانه وليس هو الفاعل؟ لقد خبت وخسرت واضح المعنى، أي أنني إذا لم أعدل فالخسران علي، لكن أنا إذا لم أعدل فلماذا يكون الخسران عليه هو؟ قال العلماء: لسوء ظنه بنبيه، ساء ظنه بنبيه فاعتقد أنه لا يعدل فخاب وخسر لسوء ظنه، لأن النبي لا يظلم، ولو كان الفعل في ظاهره ظلم فهذا هو عين العدل، لأن أكثر العباد لا يعرفون علل الأحكام، أكثر العباد لا يعرفون علل الأحكام، ولذلك كل ما أصيب به الناس من العجلة سببها عدم العلم بعلل الأحكام، مسبقا لقول الخضر لموسى عليهما السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي أن العبد إذا لم يكن عنده إحاطة لا يصبر، يكون عجولا، إنما يصبر العالم. فإذا انضاف إلى ذلك العلم بباطن الأمر الذي لا يخضع للاجتهاد كان التسليم أولى. وهؤلاء هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يعني في بعض الوقائع يحار فيها ذهن المجتهد مهما كان قدره في العلم ومهما كان ذكاؤه، ودونك ما حدث في صلح الحديبية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن منكم محدثون فعمر، إن يكن منكم ملهمون فعمر، وقول ابن مسعود: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. يعني هذا طراز فريد من البشر، ومع ذلك في صلح الحديبية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر من الغيظ ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ بلى. طيب لما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال للصحابة كلوهم أكل لأكلوه، كان عنده رجال، وعمر لم يتحمل لأنه لم يكن عنده إحاطة بما قدره الله عز وجل، فجاء يعترض على ظاهر الحال، يصدون عن البيت، شرعنا في عبادة يصدون عنها ونحن على الحق وهم على الباطل. يقول بعدين يقول له: ألست رسول الله؟ قال: بلى. طيب لما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولن يضيعني ولست أخالف أمره. هو ده المحك، لست أخالف أمره. لم يقنع عمر ثورة اللي بتتأجج في داخله، لم يشفها هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بهذه الثورة إلى أبي بكر الرجل الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ويطرح عليه الأسئلة: ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. أليس على الباطل؟ يقول له: بلى. أليس رسول الله حقا؟ يقول له لا. فلما نعطي الدينية في ديننا؟ فيقوم يقول له نفس الكلام اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره، خرج من نفس المشكاة، والعجيب ان الالفاظ تكاد تكون واحدة. قال ايها الرجل، وفي بعض الروايات ضرب في صدره، وقال ايها الرجل استمسك بغرزه، اي لا تفارقه قيد شعره، استمسك بغرزه، فانه رسول الله ولا يعصيه وليس يخالف امره. بعد ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المقالة استحث راحلته وتقدم وخشي ان ينزل فيه القرآن. وظاهر الشروط في صلح الحديبية انها كانت مجحفة غاية الاجحاف بالمسلمين، يعني شبيه بما يقول هذا النتن الان. الشروط اذا جاءك مسلم، ده شروط قريش، اذا جاءك مسلم من عندنا ترده الينا، واذا كفر رجل من عندكم فجاءنا لا نرده اليكم. فالمسلم يقول سبحان الله وصوتهم يعلو. شوف الشروط المجحفة. والصحابة عندهم قوة، يعني لو قامت حرب بينهم لكسبوها، وهم اقوياء، فلما نعطي الدنيا في دينهم؟ هم لسه بيتكلموا. وسهيل بن عمرو خلاص يعني تواضعوا على الشروط وسيكتبوها. اذا بابي جندل ابن سهيل بن عمرو قادم يرسخ في قيوده، وقطع هذه المسافة الطويلة، يجرجر في الحديد المكبل به. فطبعا وصل الى الحديبية في غاية الاعياء والتعب. ما كتبوا الكتاب بعد، اتفقوا جاءكم رجل من عندنا ترجعونه الينا، جاء رجل من عندكم لا نرده ولا يلزمنا ذلك. خلاص سيكتبون الكتاب. جاء ابو جندل، فلما جاء ويجرجر في الحديد، وقد ذكر في بعض الروايات المرسلة انه كان حديد غليظ، حديد غليظ موضوع في قدميه وفي يديه، يعني هرضى اللي محكوم عليهم الاوزان الشقة المؤبدة يوم يحطه في كل رجل مثلا 30-40 كيلو حديد ويسيبه في الجبل، وعايز يهرب الله يسهل. يجرجر الحديد، كيف يجرجر الحديد ويسيبه يكسر في الصخر وبتاع. ده اتى بيرصف في اغلاله، فلما جاء كان في غايه الاحياء، فرمى نفسه بين المسلمين. فسهيل بن عمرو ابوه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به. لسه متكلم، جاءك رجل من عندنا ترجعه الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اننا ما قضينا الكتاب، يعني ما زلنا في المداولة، يعني ما كتبنا. قال لا، قال هبه لي. خلاص يعني اعتبر ده يعني حاجة كده على جنب، ونبرم الكتاب ونستثني هذا. قال لا والله ما انا بمجيده لك. وابى ان يوقع. فالصحابة ثاروا كلهم بعد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام له، قال له ارجع. من يتحمل هذا الكلام؟ الصحابة كلهم ثاروا، قالوا سبحان الله جاءنا مسلما ونرجعه الى الكفار. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ مثل هذه الوقائع يحتار فيها ذهن المجتهد حتى لو كان اذكى الناس. ليه؟ ليس عنده احاطة، احاطة. اللي عنده احاطة بهذا هم الرسل، الله عز وجل يعطيهم من علمه ما يخفى عن العباد. لذلك كل هذه العجلة التي يعانيها المسلمون في ميادين شتى سببها عدم الاحاطة، سببها عدم الاحاطة. وكلفتنا كثيرا جدا معاشر المسلمين، هذه العجلة كلفتنا كثيرا في كل الميادين. فهذه الشروط شوف ظاهرة الإجحاف، لكن الله عز وجل جعل الفتح بها، جعل الفتح بها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا كان لصلح الحديبية. فذهب أبو جندل، وبعدين حصل بقى ما تعرفونه جميعا من هذه القصة، والعصابة التي كونها المسلمون على سيف البحر، وحتى أرسلت قريش تناشد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقضى، يعني من جاءك من عندنا لا نريد أن نرى وجهه. وكان هذا هو الفتح، وفتح على المسلمين. فهذه شوف انظر إلى ظاهرها، لكن هذه تحتاج إلى إحاطة. فأذكى الناس، أذكى الناس في باب الاجتهاد قد يحار. لذلك قال إبراهيم الحربي أحد تلاميذ الإمام أحمد وهو أحد أئمة الحديث، قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. المطلوب أن تستقيم على الطريق فقط، استقمت وجاءك عكس ما تريد لا تعترض وسلم، ولله دار المتنبي لما قال: وربما صحت الأجسام بالعلل. هو فكرة التطعيم مش انهم يعني بيحقنوا الجسم بفيروس اما ميت او مشلول القوة بحيث ان الجسم يعمل مناعة ضد هذا الفيروس، مش هذه الفكرة؟ يعني هو يحقنه بالمرض، يحقنه بالمرض لاجل ان يتقوى الجسم على المرض. لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل. فانت ما تدري، استقم كما امرت، استقم كما امرت، هذا هو المطلوب. لكن الاستقامة لا تكون الا اذا عرفت الخطوة الاولى والى اين تسير. فقال له: لقد خبت وخسرت ان لم اعدل. فقام خالد واراد ان يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما خرجتهم من الرمية، لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد. من المخاطب؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل. ألا يعني ابو بكر الصديق يحتقر صلاته اذا نظر الى صلاة هذا الخارجي؟ يبقى الخارجي هذا كيف يصلي؟ هذا لا ينام ابدا بهذه الصورة، هذا لا ينام. الصحابة هؤلاء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يحتقرون صيامهم اذا نظروا الى صيام هؤلاء الخوارج، يبقى كيف صيام الخوارج؟ يصومون الدهر. هذا الكلام موجه لخيار اهل الارض، لخيار اهل الارض. عثمان بن عفان كما صح وكان قلبي يتوقف في قبول هذا الاثر حتى وقفت على طرق الحديث فاذا هي كالشمس، عثمان بن عفان قرأ القرآن كله في الوتر. خوارج لما عثمان ابن عفان رضي الله عنه ينظر الواحد من خارج بيصلي يقول احنا نروح فين؟ يا ليه احنا بنصلي؟ يكتب القرآن في ركعة في الوتر، لما يبص الواحد من الخوارج يحتقر صلاته. كيف صلاتهم اذن؟ عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح ابن حبان قال: جمعت القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اقوم به كل ليلة. يقرأ القرآن الذي يحفظه كله في كل ليلة. وقصته معروف، لما ابوه عمرو بن العاص زوجه امرأة ذات حسب من قريش، ففي الليلة الاولى الرجل ترك المرأة تماما ووقف يصلي، كل إنسان أسير ما يحب، أسير ما يحب. في رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو اللي يفوز دماني أحمد، وهي في البخاري أيضا، لكن رواية أحمد في المسند طويلة طويلة مفصلة. يقول: زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش، فلما أدخلت علي، العادة أن الرجل يقول فلما دخلت بها، ها العادة أن يقول لك إيه فلما دخلت بها، لا هو بيقول فلما أدخلت علي، يعني هو كانش عايز يتزوج، فأنا يقول له نعرف في الزواج، هو أبوه زوجه امرأة ذات حسب وحطه أمام الأمر الواقع، زوج رغم أنف، فلما أدخلت علي تركتها وصليت بالليل. فقال: كيف حال عبد الله؟ لأنه عارف أنه يعمل الحركة دي. كيف حال عبد الله؟ قالت: نعم العبد لربه. كلام كله أدب، مش بقى يعني سلم النمر وكلة البلح ولا مش عارف ايه، ولا الكلام اللي هو النساء بيقولوه عند اول المناسبة مثلا ويفضحوه. عبد الله نعم العبد لربه، غير انه لم يفتش لنا كنفة ولم يعرف لنا فراشا. قال: فاقبل علي ابي فعزمني وعضني بلسانه وقال: انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها، وجعل ايه يذمه ويسبه وشكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت المراجعة المشهورة المعروفة لكم ان شاء الله. مثل هذا الطلب الشامخ في العبادة لما ينظر لأتباع ذي الخويصرة يتحسر على عبادته، يبقى المبتدع يستعين بمثل هذا السمت على خطف قلبه. إياك أن تغتر ببكائه إذا سمع القرآن، إياك أن تغتر برعدة تعتريه إذا قيل له اتق الله مثلا، أو من نعاس أخطأ فيك فجاء قال أقبل قدمك أنا أخشى المظالم يوم القيامة. لا تغتر بكل هذا إذا كان صاحب منهج منحرف. هذا هو ما فعله عبد الله بن عمر المعلم. المعلم يقرؤون القرآن، تقفرون العلم، وذكر من شأنهم وذكر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم فقل لهم عبد الله بن عمر بريء منكم. بريء من الرجل يقرأ القرآن، بريء من الرجل يتقفر العلم، بريء من الرجل يصوم الدهر، وهذه كلها طاعات. هذا هو الفرق بين الذي يتربى على علوم النبوة وكن عالم بالسنة، من أو لا من الذي يتربى على فتات الأفكار الملقاة على زبالات الموائد. واحد مثلا يسبح بمسبح مثلا، فتيجي تنكر عليه يقول لك يا أخي قاعدين على القهوة وهم بيشربوا حشيش. ده رضي الله عنه، رضي الله عنه، أيوة. لماذا؟ لأنه قاسه برجل فاسق. لما يقيسه فاسق يوم يستعظم ويستكثر الطاعة الهزيلة اللي كانت عند الصحابة بدعة، اللي كانت عند الصحابة بدعة الآن هو بيتعبد بها ورضي الله عنه. بالنسبة لإيه؟ للحشاش اللي هو يشرب الحشيش، يقول لك لا اتركه، مش أفضل ما يشرب خمر ولا أفضل ما ينحرف. وبدأت المسألة هكذا، واحدة مثلا لابسة شرب، هذا ليس الحجاب الشرعي، يا اخي مش افضل من اللي حط مكياج وماشية في الشارع. الصحابة ما كانوا كذلك. يعني شوف، انت شوف دلوقتي مثلا المسابح بقى فيه مسابح بالارقام، طبعا انت متعرفش التكنولوجيا دي، ها دلوقتي ايه يوم جاي مثلا كاونتر، يعني يوم ايه يقول نويت التسبيح ومتك على الزرار، وروح بقى يشرب خمر، يروح يلعب، يروح يسهر، يروح يلعب، وبعدين يجي عليه ليه الكاونتر عددته كام؟ 50,000 60,000، ها حاجات جديدة. ناس مش فاضية تذكر ربنا، احنا في عصر السرعة، ما عندها وقت، كله للمعاش وكله اختراعات وكله يعني عايزين نواكب الحضارة. الغرب سبقنا وطلع القمر واحنا لسه عايزين ننزل تحت، فاحنا مش فاضيين للذكر وبتاع والكلام دوت. فايه ينوب عنك مثل هذا الجهاد. والشيخ الألباني حفظه الله لما بيتكلم عن السبحة بيقول: رأيته في سوق دمشق وسوق مزدحم جدا، يعني انت بتسلك نفسك بالكاد، واحد راكب دراجة وبيسبح. طب ده بيسبح ازاي ده؟ يعني فين مخه ده؟ يعني مخه ده مستحيل يكون. وتجد السبحة دي موجودة مع الناس الكبار، كل شوية يطرقع بيها كده يرن بيها، موجودة بلا مناسبة، قاعدين يتكلموا في الشارع وتلاقي دي بتلعب على المسبحة. وهذا هو ذكر الله عندهم. فعبد الله بن عمر لم يقل والله قوموهم وكثر خيرهم، ده في فسق مثلا بيفعلوا كذا ودول بيقرأوا القرآن وبيقرأوا العلم، لا. ده عبد الله بن عمر أعلن البراءة التي لا ينبغي لمسلم أن يرتكبها من أخيه. أعلن البراءة، قال: إذا لقيت أولئك فقل لهم عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه. مع قراءتهم للقرآن، مع صيامهم، مع طلبهم للعلم ووصولهم إلى قعر هذا العلم. يبقى المبتدعة اللي هم على سائر الأبواب 72، ما هو باب واحد فقط لا غير، إذا لم تعلم صفات هذا الباب لا تأمن أن تدخل من الأبواب الأخرى. لذلك حرصك على معرفة علامة الباب الوحيد آكد من طلبك لقوتك، وآكد من طلبك لمسكن وزواج، لأن حياتك في الدنيا والآخرة مرهونة بمعرفة هذا الباب. تعظم المحنة عليك أيها الطالب للحق بكثرة عدد الأبواب، هذا أولا. وثانيا: ليتها أبواب مفتحة لا أحد يدعو إليها، لكن على كل باب من يزين. وفي بعض الفترات قد يكون صاحب البدعة ألحن بحجته من صاحب الحق. صاحب الحق لا يستطيع أن يعرض حجته أحيانا مثلما يعرضها أهل البدع. فإذا أضفت إلى ذلك غيبة العلماء الربانيين الذين أصبحوا أغرب من فرس سوداء في ليلة ظلماء لا تميزها العيون، لا تميزها العيون، فإذا أضفت إلى ذلك علمت أن المحن تسرى عليك، وأنه لا يجوز لك أن تهنأ بعيش وأنت في كل هذه المحن حتى تجد حلا. أبواب مفتحة، على كل باب شيطان يدعو إليه، مع غياب أهل الحق الذين هم يعني الذين تمسوا إليهم حاجة أكثر من حاجة المجتمع إلى الأطباء. فهذه كلها محن، بعضها أخير برقاب بعض. احنا في هذه المحاضرة بنحاول أن نضع علامات الباب الوحيد الذي لا تنجو إلا إذا كانت أول خطواتك من خلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم. اليوم أرجو أن تركز وتضع مئات الخطوط تحت هذه الكلمة: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن بوابة الاستقامة بالنسبة لك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من ديدن أهل البدع الحط من أقدار الصحابة، وهم رجال ونحن رجال، لأنه إذا ضمن هذا الحق على هؤلاء الأخيار الأفاضل يبقى هذا أول خطوة في الانحراف. هذا عمرو بن عبيد سأله سائل كما في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، بيقول له: حديث السكتتين الذي راه ثمرة، قال: وما تفعل بثمرة؟ قبح الله ثمرة. وأول خطوة في طريق الانحراف الوضع من أقدار هؤلاء الصحابة كما هو حاصل الآن مثلا في أجهزة الإعلام وغيرها، حط على الصحابة الأخيار الأبرار وقذفهم. تعرف كيف يقذفونهم؟ كيف يقذفون الأخيار؟ إن يجيب ممثل فاجر يمثل دور هذا البار، ثم شخصية الصحابة تبهت. وهذا الرجل اللي بيمثل مثلا دور عمر بن عبد العزيز ولا دور أبي هريرة ولا دور أبي ذر، الذي ابتلي بالنظر إلى المسلسلات والأفلام وهو عارف إن كان دنجوان أمس، بل في نفس السهرة مسلسل يعرض مثلا الساعة 10 ولا الساعة 12 مسلسل السهرة مثلا جلسات على الهوية مثلا، وبعدين هم جايب لك البني آدم اللي كان لابس عمامة ولابس لحية وبيشب العينين وبيتكلم ويقرش له بصل عشان يدمع ويبكي من خشية الله، وبعدين يمثلك دور عمر بن عبد العزيز ومدخلك اوضه كده وعامل لك جنازير ومعلق نفسه، قال يعني بيتفكر السلاسل والاغلال زي ما عمر بن عبد العزيز كان بيعمل. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه واطيب الله ثراه كان له كده غرفه فيها سلاسل، كان اذا خلا يدخلها لوحده وينظر الى هذه السلاسل ويبكي وهو يخشى ان يسلسل في هذه السلاسل. فلما هذا الفاجر الداعي يوم داخل الغرفه وقعد يشخشخ السلاسل كده وبتاعه ومعيط شويه، وفي اخر السهره يطلع ولد بيهتك الاعراض، وانت انت لا تفصل بين الشخصيتين كرجل مشاهد، فيحصل نوع من الحق على الشخصيه النبيله، نوع من الحق عليها، وتبهت هذه الشخصيه الكبيره، لان انت وانت بتقرا عن شخص غائب بتتخيل شكله تتخيل صفاته، انت نفسك اللي بترسم الشخصية على حسب ما تقرأ. يعني مثلا كلنا لما بنقرأ عمر بن الخطاب نتصورها شخصية ضخمة جدا وقوي العارضة شديد المعارضة، مش كده؟ ولا واحد فيكم يعني ما تتصوره مثلا كده رفيع نحيف ماشي كده محني، حد يتصور عمر بن الخطاب بهذه الصورة؟ لا، كل انسان بيصور الصورة على حسب ما يقرأ. يعني مثلا اذا قيل لكل الجلوس في المسجد صوروا لنا الشيطان، مفيش اطلاق الواحد يصوروا مقطط كده وجميل وحلو، انما يصوروا نابه 9 متر له قرون ضوافره حديد له ديل، مش كده؟ كله هيشترك في اي وقت، لكن الكل بيشترك في القبح، ده له ديل وده له مش عارف ايه. المهم ان الكل العامل القاسم المشترك في تصوير الشيطان عند كل بني ادم انه قبيح، كل واحد بطريقته الخاصة يصور هذا القبح. فاذا لما تقرأ مثلا عن عمر بن الخطاب تقرأ عن مثلا ابي بكر الصديق مثلا كيف سمع فبكى مثلا، في صورة معينة لهذا الرجل انت الذي تحبه انت بترسمها، هو بيعمل اسقاط ويسلب منك هذه الصورة بإنه يحط لك رجل الفاجر داعي مكان الصورة الجميلة التي في مخيلتك. مع الأيام بيحصل نوع من الحط على هؤلاء الناس إنهم رجال ونحن رجال، وهو في كل مرة لابد يدخل مشكل عليك، مش بيعرض مثلا سيرة عمر بأمانة، لا يدخل عليك أي مشاكل، أي مشاكل السم في الدسم، زي مثلا مسلسل على هامش السير زمان، وهذا المسلسل كان بيشرح مبدا الاسلام وبتاع، وجايبين بقى صوره الصحابه هم بيتعذبوا وبتاع، وجايبين صوره بلال ابن رباح هذا الطود الشامت، وحاطين فوق حجر قد كده انا عباره عن كرتونه، والتاني بيصرخ تحت الكرتونه وبتاع صدره خلاص صدره هيتطبق، ها، وجايبين ايه عمار بن ياسر وبيعذب، وبعدين يجيب لك بقى ايه ابو ذر وابو الدرداء وبتاع، تشوف طريقة تصويره للصحابة. وبعدين يجيب لك دار الندوة ابو جهل قاعد بيتكعبل في لحيته طول كده اهو، وابليس لما دخل عليهم دخل عمامة كلها مهابة ووقار ولحية كفة وبتاع، ولما يجيب لك منظر ابو الدرداء وابو ذر يحط لك سكسوكة كده، واخد بالك ايه اللي بيحصل ده؟ يعني أبو ذر كده له تكتوكة والشيطان الرجيم له لحية سابقة إلى سرته؟ إيه المطلوب؟ إيه المقصود من المسألة دي؟ المقصود إعطاء صورة وانطباع إن هذه اللحية السابقة على شياطين. الأطفال الصغار لما بيتربوا على هذا الفكر، وهذا من أخطر أضرار هذا الجهاز المدمر، الأطفال لما يتربوا على هذا، وأنا قرأت بحث صادر من شركة ناشونال اليابانية، قالوا وهذا البحث انتشر طبعا ولم تعنى به المجلات ولا الجرائد، إنما عني به المصلحون ونشروه في بعض المجلات الإصلاحية، ان بهذا يقول هذا البحث ان علماء الاشعة عجزوا عن الحد من خطورة الاشعة التي يرسلها هذا الجهاز، ومن خصائص هذه الاشعة انها تجعل العقل نصف نائم بتخدره، فكل الافكار تلقى في هذا العقل بلا مقاومة. هي المشكلة، تلقى بلا مقاومة، بتنظر اليها كأنك انت سكران، وإلا اي انسان عنده حياة كيف يجلس وابنته الى جانبه وشايف واحد بيعانق واحدة ولا طالع معاها ولا، ازاي يرضى هذا الكلام؟ كيف يرضاه وازاي يمرره وكل ليلة فرد على المسلسل؟ فسجل العقل نصف نائم. فيوم هذه الاشياء، اهو انت عندك اعتراض على بزر؟ ها؟ عندكش اعتراض وهو ملتاح، اهو خير الذكور اشارة تكون، ها؟ هذا خير الذكور اهو ملتاح اهو، لكن حتى بقى ان دي تكون سابغة ولصرتي وتملى ما بين المنكبين وبتاع، قل من الجماهير من يدقق على هذا لغياب اللحية وعدم معرفة الجماهير بمعنى اللحية الجميلة او اللحية المطلوبة او المشروعة او نحو ذلك. انا رأيت اثر هذا المسلسل بعيني، كنت رأيت الدراجة عادية وفي يوم من ايام امشير والهواء شديد وكان شعري اطول من هذا، وطبعا راكب وفاتح على الثالث، ها، وبدري طفلين او ثلاثة من البلدة المجاورة لي كانوا بيلعبوا على الطريق، اول ما شافوه الشيطان يا ولد اهرب اهرب، وقعدوا يزعقوا فين اللي يشوف له مصر فيه يزعق منه الشيطان. طب الولد من اين عرف ان هذا هو سمت الشيطان؟ والله عز وجل يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذه الصورة التي رآها، هذه الصورة ترى. فهو عندما يعرض لا يعرض لوجه الله نية خبيثة في العرض، نية خبيثة في العرض ويمررها، والمعنى هذا يمرره لا يكشفه حتى لا يحصل اعتراض، انما يرميه في كل مكان، كل مرة يرميه ويسيبك. فهذا بيورث هذا الانحلال. لما نشوف واحد زعر بيمثل دور ابي ذر، تبهت شخصية ابي ذر عندي. الجماعة اللي هم عايزين يخلوا مصر متشيعة، اول الحق اول خطوة عندهم الحق على ابي هريرة وتكذيبه، وطلعوا كتب في تكذيب ابي هريرة، وبكل اسف ينشر هذا الكتاب في تكذيب ابي هريرة، اكبر دار نشر رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويقرضه طه حسين، يقول هو ده المنهج العلمي، كتاب اضواء على السنة المحمدية للهالك محمود ابي ريح الازهري الفاشل المطرود من الازهر. يوم يقول ان ابا هريرة كان عنده من رقة الدين ان لو واحد عزم على غدا يكتري له عدة احاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن علامة اهل البدع الحط على الصحابة، لذلك ظل كل من ظل من الفرق الثنتين والسبعين بسبب رغبتهم عن الصحابة. ان الفرق الثنتين والسبعين ايها الكرام لم يختلفوا في المسح على الخفين، ولم يختلفوا في مسح الرأس، ولم يختلفوا في الجورة بالمقطور ولا التخين ولا الخفيف، ولم يختلفوا في الحج، انما اختلفوا في باب الايمان والتوحيد، اختلفوا في الاصول. الذين ضلوا في باب العقائد لماذا ضلوا؟ لانهم ما اخذوا العقيدة بفهم الصحابة، من أخذوا العقيدة بفهم الصحابة. كل رجل ظن أن عقله هو أفضل العقول كلها، وهو في الواقع أفضل العقول بالبلد، يعني مش عقل بنحن بنقول عقول، ها؟ واللفظ يحتمل معنيين والمعنى الثاني في بطن الشعر، لكن يبدو أنكم فهمتوه. هؤلاء يأتون فيقيسون الشاهد على الغائب. طب أنت لماذا تنفي صفة الله عز وجل؟ هذا تشبيه، هذا تشبيه. يعني الله له يد، يعني ايه له يد؟ يعني كأيدينا؟ لا، انا لم اقل كأيدينا، لا، يد يعني كأيدينا. ولذلك انتزعوا اللقب اهل السنة والجماعة، خدوه سرقوه، اغتصبوه من الحنابلة. الحنابلة هم الذين نسوا عقيدة السلف، الحنابلة هم الذين نسوا عقيدة السلف. وذلك تجد مذهب الحنبلي امن المذاهب من اهل البدع، لا سيما في باب الاعتقاد. قل ان تجد من اصحاب احمد من هو مبتدع، انما في المذاهب الاخرى بالجملة. فالاشاعرة والماتريدية خطفوا لقب اهل السنة والجماعة، ولك احنا اهل السنة والجماعة، خطفوه اغتصبوه من الحنابلة. طب الحنابلة اللؤلؤ الحشوية، تعرف لقب حشوية يعني؟ تعرف لما تروح للمنجد وتقول له اعمل لي كرسي يحشهولي بيه، بيحط لك جوه ايه؟ ريش وقش ومش عارف ايه، يلملك ويحشي لك الكرسي، وبعدين يحط عليه كسوة جميلة، وانت تقعد تقول الله الكرسي ده مريح، بس انت بتعرف ايه اللي تحتك، تعرفش ان تحتك قش وريش وبتاع وحاجة، انت ايه تستنكف من النظر اليك. فكلمة حشوية يعني عالم ايه، عوام، رعاع، سوقة، دهماء، ليس عندهم عقل ولا فكر، ادي معنى كلمة حشوية اللي انت قرأت الكتب. فيقولك احنا للسنة الجماعة وهم دول الحشويين. والامام ابو زرع الرازي رحمه الله كان يقول من عادة اهل البدع نبذ اهل الحديث بالحشويين. اول ما ترى حد ينبذ اهل الحديث بالحشويين يعرف انه مبتدع على طول. طيب، يد الله فوق ايديهم، ايه معناها؟ يقولك معناها القدرة. ليه؟ قالك لان اثبات اليد، لو اثبتنا ان لله يدا على الحقيقه يبقى اثبتنا له جارحه، جارحه كهذه اليد، والله عز وجل منزه عن ذلك. طيب، ايه المانع تقول له يد كما يليق بجلاله؟ في اشكال؟ وانظر الى هذه الايه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فانظر كيف نفى وانظر كيف اثبت. إذا هو سميع وبصير تحت معنى ليس كمثله شيء، إذا هو سميع لكن ليس كسمع، بصير ليس كبصر، ما هو المانع؟ تقول له طيب الله عز وجل حي. طبعا في بعض الناس يقول لك الله موجود. لا، لا تقل موجود، صفات الله عز وجل سمعية تتلقى بالسمع، لا يجوز لك ان تصف الله عز وجل الا بما وصف به نفسه او وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان كل صفة مدح عندك هي صفة نفس عند الله عز وجل. يعني مثلا واحد مرة كان بكاتب مقالة فبيقول انظر الى الله هذا المهندس البارع، الهندسة عندكم صفة مدح، عندك انت صفة مدح، لكن اذا وصفت الله عز وجل بها صفة نقص، كيف تقول مهندس وتترك بديع؟ شوف الفرق بين الاثنين، بديع فيها معنى اعظم الف مره. ايه مهندس ده؟ ما هو اللي بيبني الابراج بتتهدم ثاني يوم. بديع السماوات والارض، بديع. فلا تقل موجود، لا تقل الله موجود، لكن قل الله حي، هي الصفه التي تلقيناها من الكتاب والسنه. طيب، الله عز وجل حي، نعم. طيب انت حي؟ يوم يقول لك نعم. طب ليه؟ يقول لك ما انا حي اهو. طيب، حياتك كحياته؟ يقول لك لا. طيب اوصف لي الحياتين. يقول لك حياته تليق به وحياتي تليق به. طيب يا اخويا ما هو ايده تليق به وايده تليق وايدي تليق به، ما هو الفرق؟ وقلت على ذلك كل الصفات، كما انك جوزت ذلك في الحياة وجوزت ذلك في الذات، فلما لا تنقل الى الصفات؟ فتناقضوا في الباب الواحد. الصحابة ما يحفظ عنهم في ذلك شيء، ولذلك تجد الاختلاف بين الصحابة في الاحكام الشرعية ممكن تصنف فيه مجلدات، انما في العقائد ولا حرف. اختلفوا مثلا في مس الذكر، واختلفوا مثلا في لمس المرأة، واختلفوا مثلا في احكام الحج، والرجل يتزوج من ميقات ولم يهل بمش عارف ايه عليه والدم ولا ما عليهوش. طب رجل مثلا ذهب وقد لبس ملابسه وتجاوز الاحرام، تجاوز الميقات، الرجل ده عليه ولا ما عليهوش؟ طيب صلاة مثلا في اوقات الكراهة والنهي جائز ولا لا؟ طب هل في مثلا واجبات اكثر من الصلاة الخمسة ولا لا؟ تحيد المسجد هل واجبة ولا لا؟ صلاة العيد واجبة ولا لا؟ مثلا الوضوء من لحوم الابل، مجلدات. انت لو عايز بقى تصنف في اختلاف الصحابة في الاحكام الشرعية الفقهية العملية تطلع مجلدات، انما في باب عقيدة لا تستطيع ان تخرج مثالا واحدا. ده معناه ايه؟ معناه ان باب الاعتقاد كان مستقرا عندهم، كان مستقرا عندهم. الان مثل الجماعة الأشاعرة أو المعتزلة اللي هم يحاولوا يحيوا هذه المذاهب من جديد، مثل مثلا صاحب كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، لما يأتي مثلا على لفظة الساق، لفظة الساق هل لله عز وجل ساق؟ حديث أبي سعيد في الصحيحين، يوم يكشف الله عن ساقه. فالنسبة واضحة جدا، يكشف الله عن ساقه. يأتي المعترض يقول لا، ده هي وردت في القرآن بغير إضافة والقرآن مقدم، فينصب الاعتراض بين القرآن والسنة بغير موجب. فالله عز وجل قال في القرآن يوم يكشف عن ساق، ساق مين؟ يوم يكشف عن ساق، ولا تلتمس ذات كلام العرب وكشفت الحرب عن ساقها، فالساق هنا بمعنى الشدة. طيب وحديث الصحيحين ماذا نفعل؟ بيقول لك لا، الرواة ممكن يغلطوا، الرواة ممكن يغلطوا. طبعا هو لا يجرؤ ان يقول غلط الرسول، ها؟ ولا مانع ان يقول غلط ابو سعيد، وسهل جدا جدا ان يقول غلط مالك. كل ما تنزل لتحت كل ما تعصيب الجناية به بالراوي يكون اسهل. يعني اذا حصل اختلاف في حديث، العلماء لا يغلطون الصحابي وقلما يغلطون التابعي، ويسهل الصاق الغلط بالطبقات التي تلي طبقات التابعي، يقول غلط فلان ووهم علان. فهؤلاء يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم جملة المبتدع، لكنهم لا يجرؤون على التصريح بذلك، لكن يوثقون المسألة من الراوي. فيأتي فيقول الراوي الذي روى الخبر معصوم، يقول له لا، ممكن يغلط. نعم، ما هو المانع ان يكون غلط؟ أليس الغلط عليه جائزا؟ بلى، هو عندي غلط. ويفرق هذه الاحتمالات العقلية، ولو ألزمناه بهذا اللزوم للبسه لبوسا لم فكاك له منه، لكل دليل يحتج به اقول له لعل الراوي غلط. وبعدين تيجي المسألة بالضوء، الراوي معصوم، يقول لي لا، ممكن يغلط، يقول لي ما المانع ان يكون غلط. وبهذا لا نرى، لا تأيدنا لا قرآن ولا سنة، لا نرى قرآن ولا سنة بهذه الصورة. الفصل في هذا المقام ان الراوي ليس بمعصوم، ليس بمعصوم الا الانبياء، لكن لا يجوز إلصاق الوهم بالراوي أو بالقائد إلا إذا قام دليل على ذلك. إنما التجويز العقلي الذي لا آخر له هذا لا يجوز أن احنا نجوزه على جملة الأدلة، وإلا ضيعنا العلم كله. الله عز وجل قادر على أن يخلق رجلا بمئة ألف رأس، والذي القادر قادر. شوف الحديث الموضوع، حديث الموضوع اللي هو لو صح ذلك لكان معجزا في الخلق، اللي هو بيقول رواه ابن عدي وابن الجوزي وهو بيذكر القصاص والوضعين الذين كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، ايه رجاء ايه المال. فيقول ان يحيى بن معين واحمد بن حنبل دخلوا مسجدا في العراق، فكان رجل قاص يقص على الناس، فقال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق سلسلة افتراها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، لكل طائر 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان. شوف بقى الحبكة الاكشن ده، 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله عز وجل لهذا القائل ب70,000 لغة. شوف اظن ما توقعتوش النهاية الدرامية دي. شوف 70,000 في 70,000 في 70,000 في 70,000، يعني لو واحد قاعد يكتب قصة ابو ليلة 1,000 ليلة وليلة دي ولا زير ابو ليلة، ربما ما يوصلش الى هذه الالوف اللي دخل بعضها دي. فبعد ما خلص العمل اتبسط بقى، ما هو بيقول لا اله الا الله وروح يشرب حشيش، لا اله الا الله وروح ما يلعب كفاية زي الجدع بتاع الزرار ده، قال لا اله الا الله و70,000 رأس و70,000 لسان و70,000 لغة بتسبحوا الله له. وبعدين بعد ما الرجل خلص الكلام ارمي بياضك انت وهو، كل واحد ايه اداله اللي في النصيب. فنادر يحيى بن معين وقال له تعالى، فجاء الرجل متوهما لنوال، فاكر يعطيه شيء نجلس فجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين واحمد بن حنبل. قال له: انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا. فنظر الرجل كالمستهزئ به وقال: لقد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما تحققته الا الساعة، افتظن ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد معين غيركما؟ لقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل و17 واحد معين، يخلق من الشبه 17. فقال الراوي، قال: فوضع احمد كمه على فمه، مش عايز الضحكة تطلع، هذا يكتم الضحك، وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. ارجوك انت، هذا الطائر المفترى عليه الله عز وجل قادر على ان يخلق مثله ولا لا؟ قادر، لكن هل خلق؟ هو ده الكلام، هذا هو الكلام. لا تأتي على التجويزات العقلية وتريدها كاعتراض على الأدلة، تهدر الأدلة بالتجويزات العقلية. إذا لا يبقى في أيدينا لا قرآن ولا سنة، لا قرآن ولا سنة، لا سيما إن في بعض الأخبار الصحيحة أيام ما كان عثمان بن عفان بيجمع القرآن، صحابة اعترضوا على ان في آيات من القرآن، يعني ثبت علي بن مسعود انه كان يحك المعوذتين من القرآن ويقول ليس من القرآن. يوم يجي واحد بقى يصطد لك الاثر دوت ويقول لك هو صحيح وصحيح البخاري كمان اهو، وابن مسعود كان ينكر ان تكون المعوذتين من القرآن، فما هو المنع يكون داخل في القرآن ما ليس منه؟ ويبتدي يعمل لك الشغلانة دي، ما هي لا اخر له. فالتجوزات العقلية لا يجوز فرضها على الأدلة. هذا الراوي ليس بمعصوم؟ نعم. يمكن أن يغلط؟ نعم. طيب هتقول غلط، نقول هات الدليل على الغلط. فهذا الحديث الذي رواه أبو سعيد وكان الصحابة لا يسكتون في الأحكام الشرعية، لو صحابي غلط لا يسكتون. احرف الكتب جيئة وذهابا، هل تعثر على حرف عن واحد من الصحابة أنه اعترض على أبي سعيد لما حدث هذا الخبر؟ طيب إذا لم تقف في الكتب على خبر أن صحابيا اعترض على أبي سعيد، يبقى ده معنى إيه؟ أنهم تلقوه بالقبول. هذا معناه أنهم تلقوه بالقبول، لذلك لا يجوز لك أن تعترض. وترك الاعتراض في باب العقائد وهو المهم الأعظم في هذا الباب، وعدم وجدان مثل هذا النوع من الاعتراض، يدل دلالة أكيدة على أن الصحابة كانوا كلمة سواء في مسائل العقائد. ويدلنا أيضا على أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد في العقائد سيان عندهم. رجل جاء بخبر في الأحكام الشرعية العملية في الفقه ونحوه يقبلوه، جاء بخبر في العقيدة يقبلوه، ما كانوا يفرقون. إنما المبتدعة ليتقوا ضربات أهل الحق يؤصلوا أصولا تعتبر معوقات في طريق السير إلى الله. أنت ماشي عايز يكعبلك، يوم حاطط لك إيه؟ خازوق في الطريق. إيه الخازوق؟ خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة. ده خازوق يطلع الواحد من أهل السنة والجماعة. طب حاطط ده ليه؟ لانه هيعمل بيه شغل. ايه الشغل؟ ان الواحد جائز عليه الغلط، ولا تؤخذ العقيدة الا بيقين. طيب ايه المطلوب؟ يقول لك ان يروي هذا الخبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني واحد من مصر، واحد من الهند، واحد من السند، واحد مثلا من السعودية، واحد من الخليج، واحد بتاع على بعد اقطارهم وما يعرفوش بعض، وتبعد يبعد عادة ان هم يتصلوا ببعض ويقول لك ايه رأيك نفتري حديث الليلة، ويقعدوا كده ايه يتصلوا ببعض ويقول لك ايه رأيك مش عارف نعمل ايه. لا، العادة دي مش موجودة. فإذا روى جماعة على اختلاف أقطارهم وتباين وجهاتهم واختلاف جنسياتهم رووا خبرا واحدا، دل ذلك بيقين أنه حق. ده معنى إيه؟ تحيل العادة، أي يكون في العادة مستحيلا أن يتواطؤوا على الكذب، يقعد يلموا بعض كده ويتفقوا على أن إيه؟ يكذبوا. فيوم يضع هذا الأصل ويورد بقى شبهات عليك. يقول لك مثلا ايه عندكم في صحيح البخاري ان ابا موسى الاشعري طرق الباب على عمر بن الخطاب وهو مشغول، طرق الباب ثلاثا، فلما لم يؤذن لابي موسى انصرف، فانس عمر صوت ابي موسى على الباب، فلما انهى عمله قال عبد الله بن قيس كان بالباب، قالوا نعم، اين هو؟ انصرف هاتوه. جاء عبد الله بن قيس وابو موسى الاشعري، فقال له عمر الخطاب لماذا انصرفت؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لتاتيني بمن يشهد معك والا لافعلن بك. فانطلق ممتقع اللون الى مجلس من مجالس الانصار فقص الخبر، فتعجبوا ان تخفى سنة الاستئذان على عمر، فقالوا والله لا يقوم معك الا اصغرنا، فقام اصغرهم انذاك فكان ابو سعيد الخدري، فذهب فشهد مع ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال عمر بن الخطاب وليس بعد عمر للمرء مذهبه، رفض ان ينفرد ابو موسى الاشعري بحديث لو جهلنا هذا الحديث ما ضرنا، فكيف في العقائد؟ هو اكتمالك بالاسود كده، فكيف في العقائد؟ اذا عمر الخطاب لم يقبل خبر الواحد في الاستئذان، فهذا دليل لنا ان خبر الواحد يقبل في العقيدة من باب اولى. ابتدي لبس عليك الموضوع. من عادة اهل الباطل انهم يكتمون جزءا من الحق. شيخ الاسلام ابن تيمية العالم المفرد رضي الله عن شيخ الاسلام يقول: ما احتج مبطل بدليل صحيح الا كان في ذات الدليل نقض لبدعته. لكن مين اللي يعرف يفعل هذا؟ في ذات الدليل نقض لبدعته. لكن مثال، يعني مثال، في الصحيح ان ميمونة رضي الله عنها، هو في البخاري، ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ جاءته بمنديل، جاءته بمنديل فرده وجعل ينفض يده هكذا. قال بعض العلماء وهو بيصنف في الفقه، قال: ويجوز استخدام المنديل للتنشيف للوضوء، ودليله وجاب الحديث ده. طب الحديث ده فيه انه تمندل ولا رفض؟ انه رفض. ده هو اتى بهذا الحديث ليثبت انه تمندل. ايه؟ لم ايه؟ لا، لم ينكر. ايه؟ قال ان لو كان من عادته صلى الله عليه وسلم انه لا يتمندل ما دفعته زوجته اليه، ما دفعته اليه الا انها رأته يتمندل، يعني ينشف الوضوء، فاحتج بهذا الدليل اللي ظاهره العكس، احتج به. ده نموذج مصغر، تصرف العلماء في الادلة، تصرف العلماء في الادلة. يعني مثلا افترض ان احنا غزونا عدونا وغنمناهم، ولكن الغنائم كانت كثيرة جدا، فحملنا ما استطعنا على الرواكب وبقيت بقية. السؤال: هل يجوز لنا ان نحرق ما خلفنا من الغنائم ولا حرام؟ تواجهها حديث نهى عن اضاعة المال، نهى عن اضاعة المال. ام بعض العلماء قال يجوز، واحتج له بحديث ابي هريرة في الصحيحين، والحقيقة استنباطه غامض، استنباط غامض، لكن كل من انسان الله عز وجل يؤتيه رشده ويعينه على فهم العلوم نأنس منه هذه العجائب. قال: نعم يجوز. طيب اين الدليل؟ قال لك حديث يوشع بن نون اللي انت تعرفوه: غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني احد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، تزوج امرأة بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرمي سقوفها. ويستثنى هؤلاء الثلاثة لان الذاهب الى ميدان القتال اذا وضع في حسبانه انه سيعود سيهجم، المفروض تذهب الى ميدان القتال وانت تعلم انك لن ترجع، انما ايه ناوي ترجع عشان خاطر ايه تتزوج ولا عشان خاطر يكمل البيت ولا الكلام ده، يبقى هذا الرجل اذا رأى بارقة السيف فرك الجبان، يبقى هذا لا ينتصر. المهم غزوا القرية وغنموهم، وكان من علامة قبول الغزو انذاك ان تنزل نار من السماء فتحرق الغنائم، فجمعوا الغنائم كلها فنزلت نار من السماء فوصلت الى الغنائم وصعدت ولم تطعم الغنائم. فقال ذاك النبي عليه السلام: فيكم الغلول، يعني في واحد لص سرق شيئا، فيكم الغلول فليعترف السارق، لم يعترف السارق خلاص فليبيعني من كل قبيلة رجل او رجلان. وكان من ايه من العلامات انذاك ومن الاصر الذي وضعه الله على بني اسرائيل ان السارق كانت تلتصق يده بيد النبي يتفضح. دلوقتي بيبقى شيخ منصر ويسرق ويهرب ولا حد يعرف عنه حاجة، يقعدوا يدوروا عليه بالسنتين والثلاثة ما عرفوش ايه يجيبوه. كان في بني اسرائيل من جملة الاصر الذي وضعه الله عنا ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، كان هذا من جملة الاصر. فالمهم ان يوشع عليه السلام بايع رجل فالتصق به وبيه، قال فيكم الغلول، بايع رجل من نفس القبيلة برضو التصقت، رجل من نفس القبيلة الظاهر القبيلة كلها الصور، فالتصقت برجل واثنين وثلاثة واربعة، قال فيكم الغلول. فلما فتشوا رحالهم وجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، واحد عشان يكمل يرمي الصبة ولا عشان خبرك يشتري غنمتين ولا بتاع، قام حاططها في النص ايه، وظن ان الله عز وجل لا يعلم كثيرا مما يفعل. فلما وجدوا مثل رأس البقرة من ذهب وضعوها على الغنائم، فنزلت النار فأحرقتها. أنا احتج بالحتة دي على جواز إحراق الغنائم إذا كنت ستخلفها وراءك وتخشى أن يرجع العدو فيأخذها فتقوى بها عليك. شوف بقى، شوف المخ مش لحمة راس. ها يجوا الجماعة على الأدلة المحكمة ووقع في البرج، أمال الأدلة اللي هي عايزة بقى تفنن وعايزة تفكير. فدع عنك الكتابة لست منها ولو الله صحت وجهك بالمداد. السلف كان لهم طريقة عجيبة في إخراج الفوائد من الأحكام الشرعية. ويحتج ايضا لهذا ايضا بقول الله عز وجل ما قطعتم من ليناتنا وتركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله ليخزي الفاسقين. دي ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير اللي هو كان في البويرة. فقالوا اللي قال اليهود كيف تأمرون بالاصلاح وتقولون ان الله لا يحب الفساد وبعدين تقطع النخل وتحرقوه؟ هي النخلة بتنبت في كم سنة حتى تعطي ثمرها؟ عشرات السنين. فكيف تحرقون وكيف تفسدون؟ فألقوا هذه الشبهة على المسلمين. قال بعض العلماء ان هذا النخل كان غنمه المسلمون فدخل من جملة الغنائم، فكيف يحرقون غنائمهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله، طالما انك استقمت كما امر فهذا بإذن الله وهذا بإذن الله. المهم انك تكون متبع للدليل الصحيح. فيأتي على ايه؟ يأتي بمثل هذه الشبه علشان يقاعد للقاعدة البدعية حتى يتقي ضربات اهل السنة. يقول لك ان عمر الخطاب رد، طيب ده تتمة البحث تتمة الكلام. فقال فالتفت عمر رضي الله عنه الى ابي موسى وقال له اما اني لم اتهمك. دي اللي حذفوه، اما اني لم اتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. وهذا كان مذهبا لعمر لما شيع بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارسلهم ليعلموا الناس العلم في بلدة ما، شيعهم الى بعض الطريق ثم وقف فقال لهم اتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا نحن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولنا عليك حق. قال لا، انتم تأتون قوما لهم ازيز، وفي الرواية الاخرى لهم دوي بالقرآن، كل مشغل بالقرآن، فاذا رأوكم تطاولت اعناقهم وقالوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. اقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شريككم. فكان عمر لا يحدث. طبعا اقل لا تصدوهم عن القرآن بالحديث، المقصود فضول الكلام مش تعليم الاحكام الشرعية. مروا معكم ليه؟ ارسلهم ليعلموهم السنة، يعلموا الاحكام الشرعية التي تنفعهم. لكن مثلا الحكايات بينما كنت جالس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف حالك، قلت له مش عارف كذا وكذا. لا ما تشغلوش الحكايات اللي حصلت دي، نزاع بينك وبينك وبين امرأتك فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكمت النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لا تحكيه. انما رجل مثلا لا يعرف كيف يتوضأ، رجل لا يعرف كيف يستقبل القبلة، رجل مثلا مسيء صلاته، مش ممكن يسكت خالص كده وشوفه بيصلي غلط ولا اصل عمر قال اقل الحديث عن رسول الله، هذا مستحيل طبعا. انما ارسلهم ليعلموا الناس العلم بالسنة، والسنة بيان للقرآن. انما قصد عمر رضي الله عنه فضول الكلام، فضول الكلام، لان كل الناس الانسان لما يكون محب الواحد يتلمس كل اخباره، يتلمس كل اخباره، ياكل ازاي، يشرب ازاي، يحب الوان ايه، احكي لي. ولا يمل ان يسمع سيرة من يحب. فهؤلاء الناس يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ودول الصحابة الذين عاينوه وجالسوه وكان بينهم وبينهم مواقف، عايزين يحكم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه انما انكر عليهم ذلك، فكان هذا مذهبا لعمر، وانكر على ابي هريرة كثرة التحديث، وانكر على ابي ذر كثرة التحديث وهكذا. فكان هذا مذهبا لعمر، فكان هذا مذهبا لعمر. علماء السنة ادلتهم كالصخر، لكن جهل ابناء اهل السنة والجماعة بحجج علماء السنة والجماعة هو الذي مكن للمبتدعة من ثواب المسلمين. ردوا على هذه الدعوة من 50 وجها. ابن القيم رحمه الله اظن ذكر حوالي يا 50 كاملة يا اقل من ذلك بقليل. من اقوى ما ردوا به حديث انس صحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل معاذ بن جبل وقال انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. دي عقائد ولا احكام؟ او لا، اول العقيد، اول العقيد. وارسل رجلا واحدا الى اليمن، فلو كان خبر الواحد لا تقوم به حجة في العقيدة لما قامت الحجة على اهل اليمن بمعاذ. طيب، قال لهم معاذ اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فقالوا له لا، دعواك مردودة عليك. يبقى كفر ولا لا؟ كفر عند جميع المسلمين، كفر. طب كيف تكفر رجلا لم تقم عليه الحجة؟ وهذا كلام بقى زي كلام شيخ الاسلام، يعني في نفس الدليل ما يبطله، زي الجماعة اللي ما كانوش الذين لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل. طب الدار دي الدار ايه؟ يقول لك دار كفر. طب يا اخي ده دار الكفر يعذر فيها بالجهل، كيف تجمع بين الماء والنار؟ لا تعذر بالجهل في ديار الكفر. طب المفروض لا تعذر بالجهل في دار الاسلام، العذر بالجهل انما يكون في دار الكفر. فجمع بين النقيضين وهو لا يدري، جمع بين النقيضين وهو لا يدري، عدم العذر بالجهل واثبات ان هذه الدار دار كفر. فليس هناك دليل صحيح يحتج به مبطل الا كان في ذات الدليل ما يرد عليه. فهذا من الاصول اللي هو المبتدع يخطف قلبك بها، فاذا اصغيت اليه خلب لبك. يبقى يا جماعة اول خطوة على طريق الهداية ان تبحث عن الطريق الذي ستسير عليه. يعني مثلا لو واحد لاول مرة يخرج من الاسكندرية وذهب الى القاهرة، امامه 15 طريق، مش بيسأل يقول القاهرة منين، ولا بيفضل ماشي يقول انا امشي كل طرق تؤدي الى روما؟ ما بقولش الكلام ده كل الطرق تؤدي الى روما الا اذا كان بقى تلزمه مثلا بدليل، وتقول خلاص الطرق الى الله بعدد انفاس البشر زي الصوفية كما يقولون، الطرق الى الله بعدد انفاس البشر، يعني حيثما اردت الله وجدته باي طريق. وهؤلاء يربون اتباعهم على مثل هذا الاعتقاد، تسليم المطلق، تسليم المطلق. يعني الشاطبي ذكر في الموافقات ان اظن سهل بن عبد الله التستري ورجل اخر مؤمن، اثنين من ايه من الصوفين الصوفيه الكبار، دخل مريد فصايم، فواحد من شيوخه قال له ايه، قال له تقدم فكل، قال اني صائم، قال كل ولك اجر شهر. شوف شوف يفقعوا الكذب، الله المستعان، كل ولك اجر شهر. قال له اني صائم. قال الثاني قال له ايه، قال له كل ولك اجر شهرين. قال له اني صائم. فمن الاولان قال له ايه، قال له اتركه فانه سقط من عين الله. شوف الدعوة، يعني ليس معهم مفاتيح هذا القول، صوم ولك اجر شهر. طب انا معي خبر عن المعصوم انني لو صمت اليوم اجري كذا وكذا، طب انت بقى انا لي اجر شهر، من الذي نبأك؟ هي كده، صوم ولك اجر شهر. وبعدين ما يسمعش الكلام اللي سقط من عين الله، ده نوع من الايه، ده نوع من انواع التربية، اهو ده باب 73. وطبعا قبل ان يوصلك الى هذا الاعتقاد فيه مظاهر اخرى من البكاء، النحيب، يمثله مثلا، يعمل قشعريضة كده يرجع لورا مثلا. شوف انا ناس من الصوفية لهم تصرفات عجيبة، يعني مواضع تصرفهم في كتب الحمقى المغفلين، وتشوفوا سبحان الله، ويجري الله عز وجل على يديه بعض الشفاءات، بعض الشفاءات. يعني فيه كثير رجل متطوف في بلدنا، وانا في اولى اعدادي كان طلع هنا بعض حبوب اللي احنا بنسميها صن، وحاولت كثيرا ان اعالجه ما استطعت. قالوا لا، ده في واحد هنا يحويلك عليه يروح على طول. فذهبت الى الرجل فكان مما حفظته من قوله انذاك، كان يقول امرتك ايها الصم اذا كنت في اللحم، اذا كنت في العظم ان تخرج الى اللحم، وان كنت في اللحم ان تخرج الى الشعر، وان كنت في الشعر ان تخرج الى الهواء. هذا مما حفظته. وكانت الطريقة انك انت تجيب فول وملح تخلطهم على بعض، وتدفن هذه الصرة في ارض سبخ صحراء، فاذا اكل الملح الفول يبقى ايه، بتؤكل الايه، هذا هذه الحبوب. يعني هي كل ما تدبل هناك تدبل هنا ماشي، انما لو الفول بقى مفتري والملح ما قدرش عليه تلاقيه ايه طالعة كده ومرعرعة، ثم تعرف انما لك عايز تروح تاخد لك شوط اخر. المهم فعلت كما اوصان الرجل، وذهبت فعلا ودفنتها، وبعد حوالي 15 يوم لم اجد اي اثر لهذا الصنب. خلي بالك، يوم تستغل هذه العلامات وتنصب دليلا على ان الرجل على هدى وبركه وبتاع ربنا. يعني حتى الناس اللي بيتصدوا للفك السحر وكان بيقول لك ده بتاع ربنا، ده ما بياخدش فلوس. ليه ما ياخدش فلوس؟ هو واخد الفلوس حرام؟ ادي ايجاره. قال ده لما بتذهب الى الطبيب وبتكشف عنده بتعطيه الايجاره، ما الفرق بين هذا الرجل ان كان محقا يعني فيما يفعل وبين الطبيب؟ الرسول عليه الصلاه والسلام مؤذن لابي سعيد الخدري والجماعه اللي معاه ان ياخذوا الجعل على الركية. فانت بقى يوم قاعد يعتقد ان الرجل ده على هدى انه لا ياخذ مالا، لان هو لا ياخذ مالا ده فيه نوع من التشبه بالانبياء، ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، لا اسالكم عليه اجرا، خذ الهدى مجانا. فده في شبه، فبيعتبروا ان الرجل الذي يبذل الهدى ويفعل الخير بغير اجل ده رجل تمام، هذا رجل على خير، هذا رجل على صواب، منهجه مستقيم. هم يقول لا تلازم اطلاقا ما بين ان يجري الخير على يد الرجل وأن يكون منهجه منحرفا. لا تلزم على الإطلاق، ممكن يجري الخير على يديه وهو من أفسق الفاسقين. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي اللفظ الآخر: إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. إذا نصر دين الله عز وجل يأتي على يد البر والفاجر، فلا تعتقد أن مثل هذا الخير الذي كان على يد هذا الرجل أن هذا دلالة على استقامة منهجه. لا تلازم أبدا، لا تلازم. قال الليث بن سعد رحمه الله قال: لو رأيتم الرجل يمشي على الهواء، لو رأيتم الرجل يمشي على الماء وهو مخالف للشرع فاعلموا أنه مبطل. فبلغت هذه المقالة الشافعية رحمه الله، قال: قصر الليث رحمه الله، بل لو رأيته يطير في الهواء، مش يمشي على الماء، لا، لو رأيته يطير في الهواء وهو مخالف للشرع فاعلم أنه مبطل. إذا فيصل فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت. قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. كل ده بيان لعلامة الباب الوحيد، وكل الوحيد مع كثرة الأبواب. قبل أن تخطو الخطوة لابد أن تعرف علامة الباب حتى لا تضل، لأن هذه خطوة لها ما بعدها. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن كنت رجلا فلك أسوة حسنة في إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة وكان حنيفا لله. طيب، إن لم تتأث بإبراهيم عليه السلام فتأث بذاك الصبي إسماعيل عليه السلام، لما قال لأبيه، لما قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. كل العلماء تكلموا هل وصل للبلوغ ولا تجاوز البلوغ، لكنه كان صبيا. يا أبت افعل ما تؤمر. أبوه عليه السلام إبراهيم الخليل قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي الرواية المتواترة: فانظر ماذا تري، يعني انظر ماذا تري الله من نفسك، أري الله من نفسك خيرا، إذا ابتلاك وجدك حامدا. انظر ماذا تري، أي تري الله من نفسك، وانظر ماذا ترى، مشاركة، مشاركة الولد في اتخاذ القرار. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظر إلى قوله إن شاء الله